بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، قال الامام ابو بكر احمد بن محمد الخلاب رحمه الله تعالى في كتابه السنه، قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عمرو عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي قال كان علي بن ابي طالب رحمه الله يقول: إن الإيمان يبدو جمرة بيضاء في القلب، كلما ازداد الإيمان ازداد البياض، فإذا استكمل الإيمان ابيض القلب، وإن النفاق يبدو جمرة سوداء في القلب، كلما ازداد النفاق ازداد السواد، فإذا استكمل النفاق اسود القلب كله. وأيم الله لو شققتم عن قلب المؤمنين لوجدتموه أبيض، ولو شققتم عن قلب المنافق لوجدتموه أسود. نعم، هذا من أثر عن علي رضي الله عنه يدل على زيادة الإيمان وعلى نقصانه، وأن الإيمان يبدو لمضة بيضاء، واللمضة هي النكتة أو الأثر الذي يبقى على الجلد من سواد أو بياض يخالف بقية الجسد، فهو ما تغير من لون البشرة من النكتة التي تظهر في على الجسد، هذه تسمى لمضة. قال: إن الإيمان ليبدو لمضة بيضاء، يعني يكون له أثر، وهذا الأثر يبدو بياضا في القلب، فكلما ازداد الإيمان زاد البياض، وهذا مما يدل على أن الإيمان يبنى بناء، فإن الأصل هو عدم الإيمان، فتكون لمضة أو لمعة، ثم ما يزال الإيمان يزيد بزيادة العمل، وتتسع هذه اللمضة حتى إذا ما استكمل الإيمان ابيض القلب، فأصبح القلب أبيض كاملا. وإن النفاق يبدو لمضة سوداء في القلب، هذا أيضا بحسب ما يطرأ على الإنسان، فإن كان الأصل عدم الإيمان يبدأ الإيمان لمضة، وإن كان الأصل الإيمان ثم طرأ النفاق فيبدأ النفاق لمضة في القلب، كلما ازداد النفاق ازداد السواد، فإذا استكمل النفاق اسود القلب كله. قال: ويم الله لو شققتم عن قلب مؤمن لوجدتموه أبيض، ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود. الذي يظهر من هذا إنما هو السواد، سواد المعاصي وسواد النفاق في القلب، وأما أن يرى هذا في الظاهر الذي يظهر أن هذا لا، الأثر لا يدل عليه، وإنما هو بحسب الواقع عند الله عز وجل وبحسب المآل، لأن هذا معلوم لدى الأطباء أنه يشق عن قلب الميت، وقد يشرح الآن في الطب، فلا يوجد هناك شيء ظاهر بين المؤمن والمنافق من الأشياء الظاهرة، وهذه من حكمة الله عز وجل أن الإيمان والنفاق لا يظهر ظهورا واضح، وإن كان هناك علامات تظهر للناس على الأبدان وتبدو على الوجوه، فهناك بياض وانشراح في الصدر ونور في الوجوه وانشراح في الصدور، يراه المؤمن بفراسته ويكاد يميز عند مقابلة الرجل ويعلم منه الاستقامة من عدمها، كما يذكر هذا بعض أهل العلم، وهذا يظهر على كثير من الناس، خصوصا من كبر سنه في طاعة أو معصية، فلا بد أن يظهر عليه من علامات الطاعة أو المعصية، وهذا أمر ظاهر يكاد يظهر على الكثير من الناس، حتى إن ابن القيم ذكر أن الناس قد يمسخون على أعمالهم، فمن كان مداوما على المعاصي قد يمسخ على بعض الحيوانات أو على صور بعض الحيوانات التي يتخلق بأخلاقها، وكذلك لا يظهر شيء في القلب شيء ظاهر، لكن والله أعلم أن هذا قد يكون هناك علامات قد تعلم من خلال يعني معرفة التشريح وغيرها، لأن المعاصي لها أثر مباشر ظاهر وغير ظاهر، وأما شيء ظاهر لكل الناس الذي يظهر أنه لا يعرف، وإلا وهذا من حكمة الله عز وجل، وإلا عرف المؤمن من الكافر في الدنيا. وكذلك هذا ما يحصل أيضا في القبر، أن الميت يدفن في قبره ثم قد ينبش القبر فلا يوجد هناك أثر للنعيم ولا للعقاب، لأن هذا متعلق بأعمال الآخرة، وأعمال الآخرة لا تظهر في الدنيا، عقوبة الآخرة لا تظهر، فقد يكون القبر روضة من رياض الجنة ولا يراها الناس، وقد يكون حفرة من حفر النار والعياذ بالله ولا يراها الناس. وهذا الأثر فيه دلالة على زيادة الإيمان ونقصانه، كذلك على زيادة النفاق ونقصانه في القلب. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر طروح قال حدثنا عمرو عن سعيد بن أبي الحسن قال قال ابن عباس من ترك الجمعة أربع جمع ولم يقصوه الجمعة جمعة متواليات من غير عذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. نعم، هذا فيه دلالة على تأثر الإيمان بالعمل، وهو قول ابن عباس من ترك الجمعة أربع جمع قال ولم يقل روح جمع متواليات، يعني لم يقل أنها متوالية، من ترك أربع جمع وإن لم تكن متوالية من غير عذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره، فهذا دليل على أن على نقص الإيمان بترك الجمع، وأنه قد يكون يصل هذا إلى حد الكفر. وهذا ما عليه بعض أهل العلم من أن ترك الصلاة ولو ترك فرضا واحدا من غير عذر فإنه يكفر بهذا، هذا على قول من أقوال أهل العلم، إن ترك صلاة واحدة تهاونا فإنه يكفر بذلك، وعند بعض أهل العلم أنه لا يصل إلى حد الكفر حتى يترك الصلاة ويداوم على تركها معتقدا عدم الوجوب، فعند ذلك يكفر بإجماع أهل العلم. والشاهد من هذا هو أثر المعاصي على الإيمان، وهذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون إن الأعمال إن الإيمان لا يتأثر بالأعمال الظاهرة. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شريك يعني ابن عبد الرحمن عن محمد قال قال عبد الله بن عتبة ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، قال محمد فظننته أنه أخذها من هذه الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نعم، قوله هنا ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، أي بعمل في الباطن قد يخفى عليه، وقد تقدم مثل هذا في التشبه به في اللباس لمن صنع زي اليهود والنصارى، أنه قد يقع في اليهودية والنصرانية وهو لا يشعر، وهنا قال كأنه تأول هو أخذها من هذه الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فقد يقع الرجل في حبائل اليهود والنصارى وقد يوافقهم وقد والعياذ بالله يكون منهم بموالاتهم وبمحبتهم، وهذا مما يدل على تأثر الإيمان بالأعمال. والأعمال على قسمين كما هو معلوم، أعمال قلوب وأعمال جوارح، فأعمال الجوارح كالمحبة محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والموالاة والتوكل على الله عز وجل والرغبة والخشية والإنابة، كل هذه من أعمال القلوب التي هي تؤثر تأثيرا مباشرا في الإيمان. وقال أهل العلم إن أعمال القلوب تغلب أعمال الجوارح، ولهذا قال المزني ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صوم ولكن بشيء وقر في القلب، فأعمال القلوب هي أعظم من أعمال الجوارح، ولهذا في كل الأعمال الواجبة يجب الاعتقاد ويجب الامتثال امتثال الفعل، فإذا تعارض الاعتقاد والفعل فالحكم للاعتقاد. مثال ذلك من قال كلمة وأخطأ في هذه الكلمة بلسانه من غير أن يعتقدها بقلبه فالعبرة لما في القلب بما في القلب من الإيمان، فإن كان مؤمنا وقال كلمة الكفر كقصة الرجل الذي فقد راحلته فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فهذا قلبه مطمئن بالإيمان ولهذا لم يكفر، فغلب هنا عمل القلب على عمل اللسان. وكذلك من لم يفعل المعصية مع اعتقاده أنها غير محرمة، مثل من استباح الزنا أو شرب الخمر ولم يزني ولم يشرب الخمر، فهنا تعارض الاعتقاد مع العمل، فالحكم للاعتقاد فهو بهذا كافر. وكذلك لو لم يعتقد استباحة هذه المحرمات بل اعتقد وجوب اعتقد تحريم الزنا وتحريم شرب الخمر وشرب الخمر وزنا، فالعبرة هنا للاعتقاد، ولهذا أعمال القلوب في كل الشعب تغلب أعمال الجوارح. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن عمرو قال حدثنا سعيد بن أبي الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من ترك أربع ثمن من غير عذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن مهدي عن زهير عن أسير قال ابن مهدي ابن أبي أسير عن عبد الله بن أبي قتادة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر قال ابن مهدي من غير ضرورة طبع على قلبه، قال ابن مهدي طبع الله على قلبه. نعم، هنا قوله من ترك الجمعة ثلاث مرات أي ثلاث مرات من غير عذر، قال ابن مهدي من غير ضرورة، العذر والضرورة بمعنى واحد أو هي متقاربة، فالضرورة هو الشيء الملح والعذر قد يوجد العذر لكن لا تكون هناك ضرورة تلجئ على التأخر عن العمل لكن هناك عذر، فمثل من ترك الصلاة خوفا على ماله فهذا قد يقال أنه عذر وهو ليس بضرورة لأنه قد يستطيع أن يأتي لكنه عذر، وأما الضرورة فهو الشيء الضروري الذي لا يستطيع أن يؤدي معه العمل مثل أن يصاب بمرض لا يستطيع أن يصل إلى المسجد فهذه ضرورة، فالعذر قد يكون بضرورة وقد يكون لغيرها. قال طبع على قلبه، والطبع هو أن يختم على القلب والعياذ بالله ويصبح لا يدرك الحق وتشتبه عليه الأمور ويحال بينه وبين الإيمان، وهذه عقوبة من أنواع العقوبات أنه قد يحال بين العبد وبين الطاعة إما بالختم على القلب وإما بأن لا يوفق للعمل في الظاهر، فهذه من أنواع العقوبات وهي من أخطر أنواع العقوبات. وكما أن من ثواب الطاعة أن ييسر للعبد الطاعة وأن يشرح الله عز وجل صدره، فكل عقوبة مقابلها ثواب، في شراح الصدر للإسلام وللطاعة هو من ثمار أعمال البر، والختم على القلب والرين على القلوب كله بسبب المعاصي، ولهذا جاء في بعض الآثار الحسنة تدعو لأختها والسيئة تدعو لأختها، وهكذا السيئات يدعو بعضها لبعض والحسنات يدعو بعضها لبعض، وهذا مما يدل على خطورة السيئات، أن السيئة الواحدة إذا ما وقع العبد فيها أورثته سيئة أخرى، وإذا ما عظمت السيئات ختم على القلب، والختم على القلب والطبع على القلب هو أن لا يبصر الحق ولا يبصر الخير، وهذا أمر ملاحظ يعني في كثير من الناس والعياذ بالله أنه تنعكس عنده المفاهيم، فهو تجد أنه محب للمعصية مقدم لها وقد لا يجد لها لذة، وإنما من الخذلان أن يكون مباشرا للمعاصي محبا لها، ومن والعياذ بالله الانتكاس القلوب هو مولاة أهل المعاصي وصحبتهم والتقرب إليهم وأن ينفر العبد من أهل الطاعة وأن يبغضهم ولا يجالسهم. وهكذا تجد أن صاحب المعصية مجتهد في معصيته وانشرح الصدر بها، وهذا من أعظم الخذلان ومن أعظم العقوبات التي تحصل. وأما من كان يأتي للمعاصي وهو نادم وهو يعلم أنه عاصي وهو محب للصالحين يحب أن يكون مثلهم، فهذا لا يزال فيه خير، لكن يخشى عليه أن تورثه هذه المعاصي إلى تلك المرتبة وإلى تلك الدرجة. وهذا مما يدل على أن المعاصي لها آثار كثيرة، آثار على القلوب وآثار على التوفيق للعمل. وكثير من الناس يظن أن المعصية لا تتجاوز أن تكون معصية، وأنه متى ما أراد أن يتوب تاب منها. هذا غير صحيح. التوبة لا يملكها الإنسان، أولا هو يحتاج إلى أن يوفق لها، وكم من عاص لم يوفق للتوبة ومات وهو لم يتوب، مع أنه يسهل على من وفقه الله عز وجل أن يتوب إلى الله وأن يقلع عن الذنب، لكن يحال بين أهل المعصية وبين التوبة. وقد يريد التوبة ويحدث نفسه بها لكنه لا يجد العزيمة على المبادرة إليها، وإن تاب فهو يتوب بلسانه لا بقلبه. وقد يتوب بلسانه وبقلبه ثم ما يستطيع أن يقلع عن المعصية. فهناك بين الإنسان وبين التوبة الصادقة النصوح مراحل كثيرة، ولهذا الإنسان محتاج لهذه التوبة. وكثير من الناس لا يوفق لهذه التوبة الصحيحة الكاملة التي ترتفع بها الذنوب ويصلح بها حاله. فمن الناس من يتوب بلسانه، ومنهم من يتوب بلسانه وبقلبه لكن ليس له العزيمة على الإقلاع عن المعاصي. وهذا مما يدل على أثر الذنوب على التوبة وعلى أعمال البر. ومنهم من تحدثه نفسه بالتوبة لكنه يؤجل ويسوف، وهذا أيضا تلبيس من الشيطان يلبس به عليه. فإذا ما أدرك العبد تقصيره وعرف أنه محتاج للتوبة بادر إليها وعقد العزم على الإقلاع عن الذنب ووفقه الله عز وجل. وقبل هذه المرحلة هناك والعياذ بالله مرحلة أخرى قد لا يدركها الإنسان، وهو أن يجهل المعصية ولا يدري أنه عاصي، وهذا أشد. كما جاء في بعض الآثار عن السلف أن الكثير من الصالحين كانوا يخشون على أنفسهم النفاق، وكان الكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على نفسه النفاق، وبعض أهل المعاصي يشهدون بأنفسهم بالإيمان، ولهذا قالوا ما ادعاه ما ادعى الإيمان إلا منافق، وما خاف النفاق إلا مؤمن. فهذه الأمور كلها تدل على أثر المعاصي على القلوب، على أثرها على الاستقامة. والإيمان شيء عجيب، ينبغي حقيقة أن يكثر طلاب العلم من التفقه فيه وفي حقيقته وفي أسباب زيادته ونقصه وفي أسباب تحصيله والمبادرة إلى تحقيق أسبابه علما وعملا. والناس يتفاوتون في معرفته، وإن كانوا قد يتساوى الكثير من الناس في قول الكثير منهم أنه اعتقاد وقول وعمل، لكن كيف يكون الاعتقاد وكيف يكون العمل؟ ما هي الأسباب المؤدية لزيادة الإيمان والأسباب المؤدية لنقصه؟ وكيف تؤدى الأسباب ومعالجة القلوب وأمراض القلوب وخطرات النفوس ومعالجتها؟ هذا علم واسع جدا، لهذا كان السلف يعتنون بهذا الباب. وأصبح علمنا اليوم هو علم بأطراف المسائل دون الفهم والفقه بحقيقة الإيمان. ثم إذا عرف العبد حقيقة الإيمان هو محتاج أيضا أن يعلم نفسه هو ومدى استعدادها لقبول الإيمان ومدى استعدادها للقيام بشعب الإيمان. فإن الناس يتفاوتون في تحقيق شعب الإيمان، ومن الناس من يصلح حاله بشعبة دون شعبة، ومن الناس من يفتح عليه في شعبة من شعب الإيمان ولا يفتح عليه في أبواب أخرى. فليس له أن يتكلف عملا لم يفتح عليه فيه، ولا يجد أن نفسه تنقاد لهذا العمل. لهذا قرر أهل العلم أن العمل المفضول باعتبار جنسه قد يكون فاضلا باعتبار القدرة عليه، مثل قراءة القرآن والصلاة، فجنس الصلاة مقدمة على قراءة القرآن، لكن قد يعجز بعض الناس عن تأدية الصلاة على الوجه الأكمل ويجد في نفسه الانشراح للقراءة، فأن يشتغل بالقراءة مع الخشوع وحضور القلب والتدبر خير من أن يتكلف صلاة لا يخشع فيها. وهكذا نجد هناك مسائل كثيرة متعلقة بهذا الباب يحتاج الناس إليها من معرفة الإيمان من حيث الإطلاق، ومعرفة أيضا خطرات النفوس ومدى استعداد الناس ومدى قدراتهم على تأدية الإيمان، وأيضا معرفة نزغات الشيطان من أين تأتيهم، كما جاء في الأثر عن ابن مسعود وغيره من فقه العبد، أن يعلم يزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا نافع بن عمر قال قال ابن أبي مليكة إن فهلان يزعم أنه يشرب الخمر ويزعمون أن إيمانه على إيمان جبريل وميكائيل عليهم السلام. نعم، هذا في الإنكار على بعض المرجئة، وهذا الرجل الذي يسمى فهدان والذي يظهر أن هذا من الفساق الذين يشربون الخمر، فذهب إلى أن بعض المرجئة أنه يرى هذا، يرى أن هذا الرجل أن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، وهذا دليل على سوء مذهب المرجئة وعلى خطأهم. كيف يجعل هذا الفاسق الذي يشرب الخمر أن إيمانه كإيمان جبريل؟ لا يمكن أن يستوي، ولا يمكن أن يتساوى إيمان جبريل بإيمان بعض المؤمنين من هذه الأمة، وإنما كانت المفاضلة بين أهل العلم عند أهل العلم بين الملائكة وبين صالح البشر. وأما من كان على درجة كبيرة من الصلاح، وإن قلنا بتفضيل صالح البشر على صالح الملائكة، فالفاضل في إيمانه من الملائكة لا يمكن أن يكون كل المؤمنين من البشر أفضل منه، فجبريل على درجة عالية من الإيمان، وإنما المفاضلة تكون بين أفضل الإنس وأفضل الملائكة، فهنا تظهر الموازنة، كأن تكون الموازنة بين جبريل الذي هو أفضل الملائكة وبين محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الإنس والجن. وكذلك كما جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم ولم يرد في الجن، لكنهم تبع لأنه رسولهم صلى الله عليه وسلم، والرسول أفضل من أمته. فالمقصود أن هذا المثل كانوا يضربونه، يقولون إيمان الرجل أو إيمان هذا كإيمان جبريل، لأن هذا اشتهر بين الناس، إيمان جبريل الذي عصمه الله عز وجل من المعصية والذي لا يعصي الله عز وجل في أمر لا كبير ولا صغير وهو معصوم، يضربون به المثل في تحقق الإيمان الكامل الواجب مع من نقص إيمانه من مؤمن الإنس، وإن وجدت عنده بعض الذنوب إلا أن عنده أصل الإيمان، لكن هل هذا الأصل أو ما بقي من الإيمان هل يكون كإيمان الكامل؟ لا يمكن أن يتساوى الناس في الإيمان إلا إذا تساوت الأعمال، إذا تساوى العمل وتجنب الناس المعاصي فقد يحصل هناك تقارب في الإيمان وتساوي. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا خالد بن خالد بن خيان قال حدثنا نصر بن مثنى الأشعري قال كنت مع ميمون يوما فمر بزويرية وهي تضرب بدرس وتقول هل علي من قبل قلته بكبيرته، فقال ميمون أترون إيمان هذه مثل إيمان مريم بنت عمران صلى الله عليها، والخيبة لمن قال إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام. نعم، هذا أيضا مثل آخر في خبر هذه الجارية الجاهلة التي تقول وهل علي من قول قلته من كبيرة، يعني ما تبالي بما تقول وما وقعت فيه من الكبائر، فهل يستوي إيمان هذه الجاهلة بإيمان مريم ابنة عمران عليه السلام؟ لا يمكن أن يحصل أن يكون هناك مقارنة فضلا عن دعوة التساوي، وهذا فيه رد على المرجئة، يضربون هذه الأمثلة في الرد على المرجئة الذين يقولون أن الإيمان أصله واحد وإنما يحصل التفاضل في الأعمال التي هي ليست من الإيمان عندهم. والصحيح أن التفاضل في أصل الإيمان، لأن الأعمال مؤثرة في الإيمان. قال: والخيبة لمن قال إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام، يعني لمن ادعى هذا من المسلمين قال أن إيمانه كإيمان جبريل. والخيبة هنا كلمة توبيخ، يعني أنه خاب وخسر من زعم هذا الزعم. قال: حدثنا الميموني قال حدثنا أبو جعفر المطيري قال قرأت على هاطم بن عبد الله العجزي قال رأيت عند ميمون بن مروان رجلا من بني أسد أعمى مجذوما والذباب يقع عليه ثم يقع على ميمون، فقلت لميمون: اقرأ لنا سورة وفسرها يا أبا أيوب. فقرأ: إذا الشمس كورت حتى بلغ إنه لقول رسول كريم مطاع ثم أمين. قال: ذلكم جبريل عليه السلام، وخيبة لمن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل. نعم، هذا فيه تواضع السلف، وأنهم كانوا يجالسون الضعفاء والمساكين ولم يكونوا يترفعون عن الناس، وإن يعلمون الناس ويبذلون العلم لكل من طلبه. والشاهد هنا في قوله ذلكم جبريل، يعني الذي وصفه الله عز وجل بأنه رسول كريم، قال: وخيبة لمن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل، ممن ادعى هذا الأمر من المرجئة ومن غيره. والرسول مضاف هنا هو جبريل كما جاء، والإضافة هنا هي من إضافة القول لمبلغه لا لقائله، جاء في الآية الأخرى إضافة القول للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي من إضافة القول لمبلغه أيضا، فالقول له ابتداء، وهناك من يبلغ هذا القول، فابتداء القرآن والوحي من الله عز وجل، ولجبريل ولنبينا صلى الله عليه وسلم من القول البلاغ. وهذا مما يدل على إضافة القول لمبلغه، وهذا مما يدل على أن ما يتحرج منه بعض الخطباء في خطبهم عندما يخطبون يقولون أقول ما قلت، ويتنزى بعضهم أن يقول أقول قولي هذا كما اعتاد البعض أن يقوله، فيظن أنه ينسب لنفسه كلام الله عز وجل ويدعي أنه هو القائل له ابتداء. هذا لا يلزم منه، لأنه أضيف القول هنا لمبلغه. فالخطبة التي يلقيها الخطيب هي إما من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو من إنشائه هو في تعبيره وفي شرحه للنصوص، فما أنشأه هو من كلامه الذي يضاف إليه. وأما ما ينقله من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإضافته له من باب إضافة القول لمبلغه لا لمنشئه. فينبغي التنبه بهذه المسائل، ولا ينبغي كما أنه لا ينبغي أن يوجب على الناس شيء أن لا يمنع الناس من شيء دلت النصوص عليه. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة قال قال عبد الله بن عمر: ويأتي على الناس تماما يجتمعون في مساجدهم يقرؤون القرآن ليس فيه المفلح. نعم، هذا دليل على أن الأعمال إنما ينتفع بها من استقر في قلبه الإيمان وتدبر تلاوة القرآن، وهذا جاء في وصف الخوارج أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فجاء في وصف الناس في الزمان أنهم يجتمعون في مساجدهم يقرؤون القرآن ليس فيه المؤمن، وهذا إما أن يكونوا يقرؤونه عن غير تدبر ولا فهم فلا ينتفعون به، وإما أن يكونوا والعياذ بالله لا يخلصون النية في قراءته، وإنما ينتفع بالقرآن من أخلص النية في قراءته وتدبره، هذا الذي ينتفع به. وهذا من أقوى أسباب الإيمان هو تدبر كلام الله عز وجل. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الإيمان وتعلموا القرآن وازدادوا إيمانا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن حذيفة رضي الله عنه قال: إن الرجل ليثبت بصيرا ويمسي ما ينظر بشر. نعم، قاله: إن الرجل ليصبح بصيرا ويمسي ما ينظر بشفر. والشفر هو ما ينبت عليه الشعر من الجفن قريب من العين، والمقصود أنه ما ينظر نظر المبصر الذي يدرك الحقائق، فكأنه يحال بينه وبين أن يرى الأشياء على حقيقتها، يصبح بصيرا ويمسي ما ينظر بشفر، يعني أنه أعمى لا يدرك الحقائق. وليس المقصود أن العمى هنا عمى الأبصار، وإنما هنا عمى القلوب، لكنه أضيف هنا إلى العين لأن البصر يضاف إلى العين، لكن الانتفاع إنما يكون يحصل للقلب. فالإنسان يرى الأشياء، وهذا النظر وإن كان مضافا إلى العين لكن الانتفاع هو انتفاع القلوب. فالمؤمن ينظر بعينه ويعتذر ويتعب، والمنافق ينظر بعينه ولا ينتفع ولا يتعب. وكذلك في السمع، يسمع بعضهم ولا ينتفع، ويسمع بعض الناس وينتفع. ولهذا ينفى السمع والبصر عن بعض الكفار، عن بعض المنافقين وغيرهم. وليس المقصود هو نفي السمع الحقيقي والبصر الحقيقي، وإنما هو نفي السمع الذي ينتفعون به والبصر الذي ينتفعون به. قال: حدثنا قال حدثنا عبد الله بن عمير قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه غيره ما أحب أن أحلف كافرا، ولا أصبح كافرا، ولا أمسي كافرا، يعني أنه يحلف فيصبح بهذا الحلف فاجرا، يمسي أو يصبح. أو أن المقصود أنه ما يحب أن يحدث أنه لا يصبح كافرا، لأنه لا يقطع لنفسه بالإيمان، كما أنه لا يقطع لنفسه بالإيمان أن يبقى على ما هو عليه، ولا يقطع لنفسه بأن يتحول إلى الكفر أو إلى حال على غير الحال التي هو عليها، لأن المسلم لا يعلم حقيقة ما يؤول إليه من الإيمان أو الكفر. نعم. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان قال: سمع عمرو بن عتاب بن جبير يحدث عن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أمسك الله القطر عن الناس 7 سنين ثم أرسلت لأصبحت طائفة به كافرين يقولون مصرنا بنوع الهجرة. نعم، قوله لو أمسك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أمسك الله القطر عن الناس 7 سنين ثم أرسله لأصبحت طائفة به كافرين يقولون مطرنا بنوء المهجة، يعني أنه مع طول الانقطاع للمطر، ومع أن الله عز وجل هو الذي رزقهم، فهم مع هذا لم يستعظوا، لأن هذا الأمر من الله عز وجل، لأن المهجة وهو نوع من النجوم يظهر في كل سنة، ومع هذا يظهر في 7 سنين ولا يأتيهم المطر، ثم يأتيهم المطر بإذن الله، ثم بعد ذلك يعلقونه بهذا الكوكب، مع أنه كان هذا الكوكب موجودا خلال هذه السنين يرونه. هذا مما يدل على أن لمن كان متعبا أن يتعظ أن المطر لا يكون بهذا النوع وبخروج هذا النوع، إنما هو بإذن الله عز وجل. والمجدح قيل هو نجم من النجوم، وهي 3 نجوم متقاربة، وسمي بالمجدح تشبيها بالعصا التي لها 3 شعب، وهي التي تجعل في الطعام يقلب بها الطعام، تسمى المجدح. فشبه أو أخذ اسم هذا الكوكب وهذا النجم بوجود ثلاث نجوم متقاربة كالأساس سمي بالمزدح أخذا من معنى المزدح الذي هو من العصا، تكون من العصا له ثلاث شعب، وهو من النجوم التي كان العرب يعرفون نزول المطر بظهوره. وليس هذا لكل كل من اعتقد أو جعله علامة يكون معتقدا أن المطر يكون من النجم، فإن في هذا تفصيل، من كان يستدل بطلوع النجوم على نزول المطر ويجعل ذلك علامة لأن المطر ينزل في وقت دون وقت، فما كان العرب كانوا يعرفون التوقيت الموجود الآن، وإنما كانوا يعرفون هذا بطلوع النجوم، فإذا طلعت بعض النجوم والتي تكون في بعض الفصول دون بعض ولها علامات عرفوا أن هذا وقت نزول المطر، فقد يضاف نزول المطر إلى بعض هذه الأنواع. ثم ما لبث أن اعتقد بعض الناس أن نزول المطر إنما يحصل بنزول هذه الكواكب، فمن أضاف نزول المطر إلى الكوكب فهو مشرك في الربوبية، ومن أضاف نزول المطر إلى الكوكب بكونه علامة له فهذا لا يقدح في التوحيد، لكن نهينا عن هذا لما كان هذا ذريعة إلى الشرك، فلا ينبغي أن يقال مطرنا بنوع كذا، وإنما يقال مطرنا برحمة الله عز وجل وبفضله. فهذه الأنواع ليست هي إلا علامات كانوا يعرفون بها نزول المطر، وأما من اعتقد تأثيرها في الصابئة وغيرهم فهذا لا شك أنه شرك الربوبية. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن ابي الزاد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا يبلغ عبد حقيقه الايمان حتى يعد الناس حمقى في دينهم. نعم، من تامل احوال الناس وما هم عليه من التقصير وما عليه اكثر الناس يدرك المؤمن حمق كثير من الناس، لأن الكثير منهم على جهل على تقصير على تفريط، فمن تأمل أو نظر إلى الناس نظرة أهل العلم أدرك حمق الناس، والأحمق هو الذي يسعى في ضرر نفسه ولا يحقق مصالحه، فالأحمق يضر بنفسه من حيث لا يشعر، فكذلك العصاة هم يضرون بأنفسهم لأنهم بإقامتهم على المعاصي يتضررون في دينهم، ومن تأمل حال الناس يدرك ما عليه الكثير من الناس من ضعف وتفريط، فتجد تكالب الناس على الدنيا وعلى الفتن، يعني خلق كثير من الناس، بينما تجد قلة قليلة من أهل الخير هم الذين يحافظون على أعمال البر، يفدون إلى المساجد ويتزاحمون في حلق العلم، فأكثر الناس أهل بعد عن الدين، ومن نظر إلى الناس نظرة علم وفقه أدرك ما عليه الكثير من الناس من تقصير وجهل بدينهم وما يلحقون بأنفسهم من ضرر. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان المعنى واحد عن أبي إسحاق عن سلسة بن سفر عن عمال فالأمان قال ثلاثة من جمعهن جمع الإيمان الإنصاف من نفسه والإنصاف من الأشرار وبذل السلام للعالم. نعم، هذه خصالية لشعب الإيمان، ومن جمعهن جمع الإيمان يعني جمع الإيمان وشعب الإيمان العظيمة التي يتحقق بها الإيمان، وهذا لأن هذه الشعب لا تتحقق إلا مع وجود غيرها فهي مترتبة على غيرها، فالإنصاف من النفس هذه درجة عالية، قد يشكل على البعض كيف تتحقق هذه الشعب ويستكمل الإيمان، الإنصاف من النفس والإنفاق من الإقتار وبذل السلام للعالم، هذا لا يحصل إلا بعد أن يكون العبد متدرجا في شعب الإيمان حتى يبلغ هذه الدرجة، وهذه كالنتيجة إلى درجة عالية من الإيمان أن الإنصاف من النفس، وهو أن يوصف العبد من نفسه ينصف الناس منه، فإذا أخطأ عليهم أنصف من نفسه وقال أنا مخطئ، وإذا ظلمهم أنصفهم من نفسه وقال أنا ظالم، والمعصية والمخالفة قد تحصل من العبد، لكنه إذا ما رجع إلى نفسه وراجع نفسه أدرك أنه ظالم أو أنه معتدي، ثم ما يلبث أن يرجع ويعتذر، فهذا من الإنصاف. وأما الجاهل والظالم فإنه يتمادى في غيه ولا يرجع حتى مع المناصحة. فالإنصاف من النفس، وهو أن يكون منصفا للناس من نفسه، فهذه من أعظم خصال الإيمان. ولهذا كان الكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينصفون الناس من أنفسهم، وكانوا يطلبون ممن كانت له مظلمة أن يقتص منه، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له مظلمة فليقتص مني اليوم. جاءه رجل قال: إنك ظلمتني وأريد أن أقتص، فاكشف لي عن صدرك أو عن بطنك. فكشف له النبي صلى الله عليه وسلم فقبله، قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من عظم حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: أردت أن يمس جلدي جلد النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله المؤيد بالوحي كان ينصف من نفسه عليه الصلاة والسلام، وهو الرؤوف الرحيم الذي جاء في وصفه، كما أخبر خادمه أنس أنه خدمه أكثر من 10 سنين وأنه لم يقل له: لما فعلت؟ ولو فعلت كذا، أو أنبه أو عاتبه. هذه لا شك أنها درجة عالية يعني في الأخلاق. لو أن أحدنا حاسب نفسه في يوم واحد أن لا يعاتب أحدا ولا يؤنب أحدا ما استطاع الكثير منه. فهذا الخلق العظيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كان منصفا من نفسه. وأما إذا كثر الظلم والاعتداء فيران على القلب ويطبع عليه، حتى أن الإنسان يظن أنه لم يظلم أحدا، وقد يقول بعض الجهلة أنه له سنين وأنه لم يظلم أحد ولم يقع في عرض أحد ولم يتكلم بأحد، وهذا من الجهل، من الجهل بالدين وبما عليه الإنسان من التقصير. قال: والإنفاق من الإقتار، والإقتار هو الفقر وقلة اليد. فالإنفاق في حال الإقتار هو من خصال الإيمان، وهذا دليل على الاحتساب. قد جاء في الحديث: سبق درهم 1000 درهم. فالذي ينفق من أقلال أجره أعظم من الذي ينفق من سعة، فهذا ينفق من قلة. فلربما كان هذا الدرهم من ماله لربما كان نصف ماله أو ربع ماله، بينما هذا الذي ينفق كما جاء في الحديث ينفق من عرض ماله، يكون له أموال كبيرة فهو ينفق من عرضها أو مما وقعت عليه اليد من المال الشيء الكثير، لكنه في جملة أموال كثيرة. بينما هذا صاحب الفقير الذي ليس عنده شيء ينفق من قلة، ولهذا أجره أعظم. والإنفاق من أقلال خسرة عظيمة من خسارة الإيمان لا تحصل لكل أحد. قال: وبدل السلام للعالم، وهو أن يسلم على الناس. والعالم هو عموم الناس، وقيل العالم هو الإنس والجن، وقيل أن العالم هو كل المخلوقات، فقيل إن العالم هم الملائكة والإنس والجن وسائر الدواب، وقيل العالم هو الإنس والجن. فالمقصود هو أن يسلم على من أمر بالتسليم عليه من المسلمين، لأن هذه النصوص مقيدة بنصوص أخرى، فحق السلام هو للمسلم، أن يسلم على المسلمين من كان سلام عليه مشروعا من غير من يسرع هجرهم، فإنه يسلم عليهم وله في ذلك أجر عظيم، وهو على درجة عالية من الإيمان. ولا يختص بالسلام من كان يعرفه، بل يسلم على من عرفه ولم يعرف. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا أبو محمود عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ عن أنس بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. نعم، هذا الحديث أصل عظيم في شعب الإيمان، وهو حديث صحيح يصح من بعض طرقه، وإن ذكر المحقق هنا أن في إسناده هنا ضعف. فهذه الشعب: من أعطى لله ومنع لله. وهنا يلاحظ جمع بين الإعطاء والمنع، فهو يعطي لله ويمنع لله، وهذا بخلاف الذي جبل على حب العطاء فهو يعطي الجميع، يعطي من يستحق ومن لا يستحق. فقد يكون هذا على بعض الناس لأنه جبل على الكرم فهو يعطي الجميع، فهذا لا يكون كالذي يعطي لله ويمنع لله، يعطي من أمر الله أن يعطى ويمنع من أمر الله عز وجل أن يمنع، وهذا خير من الذي يعطي بغير أن يمنع بعض الناس، والذي يعطي خير من الذي يمسك عن الجميع. فالذي يعطي ويمنع، يعطي لله ويمنع لله، خير من الذي يعطي دون أن ينظر لمن أعطاه، بل يعطي من أمر الله عز وجل بإعطائه ويمنع من أمر الله عز وجل أن يمنع. ثم ذكر خصلة أخرى، كما أن هذه متعلقة بالعطاء في الظاهر والإحسان في الظاهر، فهناك أيضا شعبة قلبية. قال: وأحب لله وأبغض لله، أحب لله وأبغض لله، يحب من أمر الله عز وجل أن يحب ويبغض من أمر الله أن يبغض. فهو يجمع بين الشعب الظاهرة من الإعطاء والمنع وبين الشعب القلبية من المحبة والبغض. فأعماله الظاهرة هي في طاعة الله عز وجل، وأعماله الباطنة من المحبة هي في طاعة الله عز وجل. ولهذا فالمحبة إذا وجدت في القلوب للمؤمنين ترتب عليها الإعطاء والإحسان، والبغض إذا وجد في القلوب للمخالفين ترتب عليه المنع. فكأن هذه الشعبة معينة على الشعب الأخرى، المحبة إذا وجدت في القلوب، إذا كان القلب يحب المؤمنين ويبغض من أمر الله ببغضه، فهذا يسهل عليه أن يؤدي الشعب الأخرى. ولهذا جاء في الحديث إن الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا كان القلب على استقامة في أن يحب من أمر الله أن يحب وأن يبغض من أمر الله أن يبغض، سهل عليه بعد ذلك أن يؤدي بقية الأعمال التي أمر الله عز وجل بأدائها. قال: وأنكح لله، يعني أنكح لله عز وجل، زوج من أمر الله عز وجل أن يزوج وأن ينكح. وهذه أيضا درجة عالية، فإن الرجل قد يجود بماله وقد يحب، لكن إذا جاءت هذه المسألة وهو أن يزوج الرجل العفيف بدينه وأمانته، فكثير من الناس قد يقصر في هذا. وهذا ما جبل عليه كثير من العرب، أنهم قد يأنف بعضهم من أن يزوج ابنته من ليس هو من قبيلته أو من ليس هو من بني جنسه، وإن كان في قلبه شيء من الإيمان، لكن إذا تجرد من كل هذه الأمور فأنكح لله عز وجل وأعطى لله ومنع لله عز وجل، فقد استكمل الإيمان، استكمل الإيمان، لأن هذه الشعب هي مترتبة على شعب قبلها. وإن كان الإيمان كما جاء في الحديث 67 شعبة، لكن هذه الشعب لا تحصل للعبد إلا بمراقبة. فمتى يبلغ العبد هذه المرحلة أن يحب لله وأن يبغض لله وأن يعطي لله وأن يمنع لله وأن ينكح لله عز وجل؟ إنما يحصل بعد مجاهدة تحقيق هذه من شعب الإيمان. وقوله فقد استكمل الإيمان دليل على أن الإيمان يكمل في القلوب، وهذا هو الكمال الواجب. وقد يكون هناك كمال مستحب وهو درجة أعلى، فكلما قوي الإيمان في القلب حصل الكمال المستحب. والكمال المستحب هو أن يؤدي الواجبات وأن يترك المحرمات وأن يتقرب إلى الله بالنوافل والطاعات ويتجنب المكروهات. والكمال الواجب هو أن يأتي بالواجبات ويترك المحرمات، وقد لا يكون من أهل السباق في النوافل. قال: حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي ملك عن عامر بن ميمون عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. قال: وأخبرني عبد الملك قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن أبي ملك قال: سمعت عمرو بن ميمون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن عبد الله بن مرة عن كعب قال من أحب في الله وأبغض في الله وأطاع الله ومنع لله فقد استجمع الإيمان. قال وحدثنا قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن كعب قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع العطاء فقد توفق الإيمان. ومن أحب في الله وأبغض في الله وأطاع الله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. نعم هذه هذا الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون من عدة طرق، وقوله من أحب في الله وأبغض في الله، والحديث الأول قال من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذه الحديث هذا أيضا دليل على أثر الإيمان في القلوب وأن له حلاوة وأن له أثر وطعم يجده أهل الإيمان في قلوبه. قال يحب المرء لا يحبه إلا لله. قال العلماء في غابة هذه المحبة، يعني المحبة في الله، هو أن لا تزيد هذه المحبة بإحسان المحبوب ولا تنقص بإساءته. هذا هو امتحان المحبة. من زعم محبة فلان فلينظر إذا أحسن إليك، إذا أحسن ذلك المحبوب إليك فهل يزيد في محبته؟ فإن زاد في محبته هذا دليل على أنها لحظوظ النفس، وإن نقصت هذه المحبة بإساءته هذا دليل على أنها لحظوظ النفس. فإذا كانت هذه المحبة لا ترجع لحظوظ النفس فهي لا تزيد ولا تنقص لحظوظ النفس، وإنما أحببته لله. ولهذا لما حقق السلف هذه المحبة محبة الله ما كان الواحد منهم يهتم بمعاملة فلان له. ولهذا لما حقق كثير من العلماء هذه كثير من الصالحين هذه المحبة ما كان يعتني بمعاملة فلان، وكان بعض العلماء وبعض الأئمة يهجر بعض الناس بالدين والشرع ومع هذا ما ينقطع عنه ولا يقع في عرضه ولا يقول فلان يعني أنه مبغض لي أو أن فلان، كما يحكي من بعض الناس اليوم لو أن أفضل الناس في هذا الزمان من كبار العلماء وزعم الناس محبته ولو تكلم في فلان أو هجره مرة أو أعرض عنه أو سأله دمه. أين المحبة في الله إذا كانت هذه المحبة يزعم الناس أنها لله؟ لما لا تبقى هذه المحبة إن كانت لله؟ بل هناك ما هو أشد أن كثير من يدعي المحبة في الله إذا أفتى العالم بفتوى واحدة لا توافق هواه أعرض عنه وانقلب عليه وأوسعه ذما وقال تغير فلان، ولا يزال يذم بجهد بدعوى أنه قد انحرف عن الدين، فهذا ينافي المحبة لله عز وجل، لأن المحبة لحظوظ النفس هو يحب من وافقه وهو يحب من يحسن إليه. فإذا ما تغيرت المعاملة وتغيرت ما يظن من الموافقة انعكس، وهذه المحبة تحصل حتى بين الكفار، فالكافر يحب من وافقه والمنافق يحب من وافقه في رأيه وفي لباسه، فالنفوس جبلت على حب من وافقك في رأي أو في ملبس أو في هيئة، وكثير من الناس يدعم هذه المحبة، لكن كبار هذه المحبة وضابطها أن ينظر هل تجد هذه المحبة بإحسان وهل تنقص بإساءته إليك، فإن كانت لا تتزعزع لا تنقص ولا تزيد بهذا فهي دليل على أنها محبة لله عز وجل ليست لحضور النفس. وطعم الإيمان هذا أيضا من الأحاديث التي تدل على الفقه بالإيمان، أن الإيمان له طعم وله أثر، وكثير منا قد لا يجد أثر الإيمان لا يجد طعم الإيمان، فمن أراد ذلك فليحقق هذه الشعر. وكان بعض السلف يشكو وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشكو عدم الخشوع وقلة دمع العين، فأرشده إلى أن يقوم الليل وأن يصوم النهار، وكل هذه أدوية وأنواع من الأدوية يعني تصرف للمقصرين كما تصرف الأدوية البدنية، فإنسان يشكو عدم دمع العين وعدم الخشوع يوجه لشيء، إنسان يقول لا أجد لذة الإيمان يوجه لشيء، لأنه لم يحقق هذه الشعبة. هذه الشعبة هو أن يحب العبد لا يحبه إلا لله، يجد لذة في قلبه أن يحب فلان ليس بينه وبينه نفس ولا يرجو منه دنيا ولا يرجو منه إحسانا، إنما أحبه لأنه رآه على استقامة وعلى طاعة لله عز وجل، وهذا له أثر في القلوب، استقامة القلوب. وكذلك الحديث الأخرى هي في معنى هذا، قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع فقد توسط الإيمان. والتوسط هنا مقصود الكمال، لأن وسط كل شيء أكمله، كما قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وجاء في قصة أصحاب القرية قال أوسطهم، يعني قال أهل العلم أفضلهم، فوسط كل شيء هو أفضلهم. فوسط الإيمان هو أكمله وأعلاه. قال ومن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى الله ومنع الله فقد استكمل الإيمان. وهذا كمال آخر، توسط الإيمان هو كمال بحسبه، وهناك كمال آخر وهو أعلى درجة. فتوسط الإيمان هو درجة في الكمال، وهو أعلى من حقق الإيمان الواجب. توسط الإيمان أي حقق وسطه وأعظمه هو أعلى، وهناك درجة عالية تكمل الإيمان، قد يكون هذا هو الكمال المستحب. توقف عند هذه المثل هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا شك أن الأزمان الفاضلة والأماكن الفاضلة أنه يعظم الذنب فيها كما أن الطاعة تفضل فيها، لكن من غير مضاعفة. المضاعفة لا تكون في الأزمان الفاضلة، لكن يعظم الذنب بشرط المكان والزمن. الأضحية هو أن يضحي الرجل بشاة واحدة، ولا بأس أن يجتمع السبعة رجال، سبعة رجال في بقرة وفي بدن، وليس للرجلين أن يشترك في ذبيحة واحدة، هذه ليست أضحية. لكن إن أراد أن يشترك في صدقة نعم، أما الأضحية لا تجزي حتى يشتري ذبيحة واحدة مجزئة في الأضحية. وأما القطع بأن فلان مستجاب الدعوة فهذا لا يكون إلا بنفس، لا يكون إلا بنفس. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم خيار الناس جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا كما قال سعد اجعل الله أن يجعلني مجاب الدعوة، قال أطب مكسبك تجب دعوتك. فالقطع بأن فلان مجاب الدعوة هذا صعب، قد يكون هذا من أحيانا من المبالغة. وأما أن يحسن الظن في العلماء فهذا طيب، فنحن نحسن الظن في كل مسلم، كل مسلم إذا تضرع إلى الله عز وجل فنحن نرجو له خير. إنما يكون للإنس لا للجن، وأما ما ورد في تفسير العالم في أنهم من الجن فهذا تفسير عام، السلام إنما يبذل للإنس. وقد أيضا جاء في بعض كتب أهل الفقه أن من دخل بيته أنه يسلم ولم يكن فيه أحد، قال بعضهم لأنه قد يكون في البيت بعض الجن وغيرهم، عللوا بهذا. لكن الآخر الذي جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيده بلقي المسلم إذا لقيه أن يسلم عليه، لكن الذين قالوا بالسلام في البيوت قالوا ربطوا هذا بأدلة أخرى أنه إذا دخل بيته وسلم فأنه يحصل في هذا بركة في البيت. نعم. وجه الرد أن نقص الإيمان في القلوب، وأن أنه مع وجود العمل فإن الإيمان ناقص، فكيف مع عدم وجود العمل؟ يعني وجود العمل الذي لا ينتفع به في إيمانه لا لم يرفع عنهم النفاق، فكيف بمن قال إنه مؤمن وهو لا يعمل؟ فإذا كان قارئ القرآن من غير تدبر وإخلاص هو منافق، فكيف بمن لم يقرأ القرآن أصلا ولم يعمل؟ قال الثالث عن أبي عبد الله الذي في أول الإسلام، هل هو تعتبر أن القتال لم يذكر مباشرة؟ نراجع السند. صلى الله عليه وسلم.